بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى غياب هذه الدار. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 7 من شهر رجب من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الرضاع، وسنراجع إن شاء الله شيئا من تلك المسائل، ثم نكمل هذا الكتاب في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. مما أخذناه تعريف الرضاع في لغة العرب، وقلنا إنه يأتي بمعنى المص، وأما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه. ومما يلحق بالشرب السعوط والوجور. قلنا السعوط هو اللبن يدخل عن طريق الأنف، والوجور عن طريق الفم، فيفتح فمه ويصب ذلك اللبن صبا دون أن يشربه كالشرب المعتاد. وقلنا إذا وصل ذلك اللبن إلى معدة الطفل وانطبقت بقية الشروط فإن هذا الرضاع يكون محرما، أي لا يشترط أن يكون شربا خاصة، بل متى ما وصل اللبن إلى معدة الطفل بأي طريقة كانت فإن ذلك يحرم. والحنابلة رحمهم الله تعالى قد اشترطوا 5 شروط لصحة الرضاع ولجعله محرما مؤثرا. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات، الشرط الثاني أن يكون في الحولين، والثالث أن يصل اللبن إلى معدة الطفل، والرابع أن يكون قد ثاب عن حمل، أو وطأ، والخامس أن يكون من آدمية. وعلى هذا لو رضعت فاطمة زيدا ولم تتزوج فاطمة وليس لها سيد، فما حكم هذا الرضاع في المعتمد من المذهب؟ هل هو محرم؟ في المعتمد لا، ليس محرما. وما رأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة؟ أنه محرم. إذن من مفردات علماء المذهب اشتراط أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل. وأما جمهور الفقهاء، وقد رجح ذلك أيضا الموفق رحمه الله تعالى، فإنهم لا يشترطون أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل. ومن الأمثلة أيضا، لو أن امرأة أرضعت طفلا وهي ميتة، فما رأيكم؟ أرضعت طفلا وهي ميتة، نعم، من الذي لا يجعل رضاع الميتة مؤثرا؟ الشافعية، نعم، الشافعية هم الذين لا يرون رضاع الميتة مؤثرا، وأما جمهور الفقهاء فيرونه مؤثرا، لأن المقصود وصول اللبن إلى معدة الطفل وقد وصل، ولأن اللبن لا يتنجس بموت المرأة. ومن المسائل التي مرت معنا طفل له أم من الرضاع وليس له أب، فكيف ذلك؟ طفل له أم من الرضاع دون أب، نعم، إذا ثاب لبنها عن زنا فإن هذا الطفل المرتضع يكون، فإن لهذا الطفل المرتضع أم من الرضاع دون أب. وهذا بإجماع ولا محل خلاف؟ على المذهب، ومعهم من؟ ومعهم الشافعية. علماء المذهب وعلماء الشافعية لا يجعلون الزاني أبا من الرضاع لمن ارتضع من لبنه، وأما الحنفية والمالكية فيجعلونه كذلك، لأن المقصود عندهم أن هذا اللبن قد جاء بسببه، نعم، فيكون أبا. والصواب مع الشافعية والحنابلة، لأننا لم نثبت ولد المرأة، إذا لم نثبت نسب هذا الولد إليه، فكيف نثبت ماذا؟ الولد المرتضى إليه. فإذا سقط الأصل سقط الفرع. طيب، مثال لطفل له أب من الرضاع دون أم، تفضل. أحسنت. إذا كان لذلك الرجل أكثر من زوجة، ورضعت كل زوجة هذا الطفل دون خمس رضعات، وكان مجموع الرضعات خمسا فما فوق، فيكون لهذا الطفل أب من الرضاع دون أم. من المسائل التي مرت معنا أيضا، لو أن بهيمة أرضعت طفلين فهل يكون أخوين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا تثبت أمومة البهيمة لهذين الطفلين أصلا، فإذا لم تثبت الأمومة لم يثبت فرعها وهو الأخوة، فإذا لم تثبت الأمومة لم يثبت فرعها وهو الأخوة. من وطئ امرأة بشبهة ثم نتج عن ذلك الوطء حمل، وثاب ثدي الموطوءة لبنا فأرضعت طفلا، فما العلاقات الرضاعية الموجودة الآن؟ صار الواطئ أبا، وصارت الموطوءة أما لذلك الطفل المرتضع. طيب، إذا كان ذلك العقد فاسدا فكذلك يصبح العاقد أبا له من الرضاع، وتصبح المرأة أما له من الرضاع. طيب، كان العقد باطلا، نعم، فهنا فقط يكون من طريق الأم. طيب، كان زنا فكذلك عن طريق الأم، وليس للواطئ أو للزاني شيء. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلو المحرمية. ثم قال: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه محارمه. وصلنا إلى هذه القواعد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومحارمه محارمه. نعم، وولد من نسب لبنها إليه، يعني متى ما إذا أرضعت المرأة طفلا صار ولدها، صار ذلك الطفل ولد هذه المرأة في أربعة أشياء. وقلنا إن هذه هي آثار العلاقة الرضاعية، فإن العلاقة الرضاعية تمتد لأربعة أحكام فقط، وهي جواز النظر، وجواز الخلوة، وكونه محرما، وتحريم النكاح. وأما ما عدا ذلك فلا. مثل ماذا؟ مثل النفقة، فلا يلزم الابن المرتضع أن ينفق على أمه من الرضاع. ومثل الولاية، فلا يكون الأب من الرضاع وليا لتلك المرتضعة. ومنه الإرث، فلا توارث بين هؤلاء المتراضعين، أو بين الابن وأمه، أو بين الأب وابنه إلى آخره من الرضاع. ومنه صلة الرحم، فلا يلزم أن يصل، وإن كان هذا من مكارم الأخلاق لكنه ليس على سبيل الوجوب. ومنه العتق، فلو أنه ملك ابنا من الرضاع فإنه لا يعتق عليه، بخلاف ما لو ملك ابنا من النسب فإنه يعتق عليه، وكذا لو ملك أمه من الرضاع فإنها لا تعتق عليه إلى آخره. ومن الأحكام أيضا، هذه خمسة أحكام الآن مررنا عليها، ليس لها أثر في الرضاع، أو ليس للرضاع أثر فيها، وغير هذه الأربعة مطلقا ليس له أثر في ذلك. طيب، قال: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، يعني أصبح ذلك الطفل ابنا لهذه المرضعة، وكذلك أصبح ابنا أو ولدا لمن تسبب في هذا الحمل، أو لمن وقع منه الوطء. فالواطئ أو زوج تلك المرأة سيكون والداً لهذا الطفل من الرضاع. ثم قال: ومحارمه محارمه، يعني ومحارم الفحل محارم الرضيع، ومحارم الفحل محارم الرضيع. الفحل يعني صاحب اللبن، يسمى عند الفقهاء فحلا ويسمى عند الفقهاء صاحب اللبن. فإذا ارتضع زيد من حليمة، ولحليمة زوج اسمه إبراهيم، فإن حليمة أم لزيد، وإن إبراهيم الذي هو الفحل أو صاحب اللبن والد لزيد. طيب، ومحارمه محارمه، محارم الفحل محارم إبراهيم سيكونون محارم لمن؟ للطفل المرتضع. فأم إبراهيم ستكون جدة له. طيب، وجدة إبراهيم ستكون جدة له، يعني للطفل المرتضع. ثم خالة إبراهيم خالة للرضيع، عمة إبراهيم عمة للرضيع، كذلك أخت إبراهيم عمة للرضيع، أخ إبراهيم عم للرضيع. ثم هذا ما يتعلق بالأصول والحواشي. نأتي الآن إلى الفروع. أولاد إبراهيم إخوة للرضيع، وأبناء أبناء إبراهيم أو أولاد أولاد إبراهيم أيضا محارم للرضيع، لأن الرضيع سيصبح لهؤلاء لأولاد الأولاد إما خال وإما عم، إما خال سيصبح خالا أو عما وهكذا. ولهذا قلنا في القاعدة الرضاعية أن أصول الفحل وحواشي الفحل وفروع الفحل كل هؤلاء محارم، نستثني فقط فروع الحواشي. إذن القاعدة في الرضاع أن أصول الفحل وفروع الفحل وحواشي الفحل دون فروعهم هؤلاء كلهم محارم للرضيع. نعم نعم. إذن الأصول وإن علوا محارم لمن؟ للرضيع. والفروع وإن نزلوا محارم للرضيع. والحواشي دون فروعهم محارم للرضيع، نعني بالحواشي الإخوة والأخوات والخالات والأخوال والعمات والأعمام. فدعونا نطبق هذه القاعدة على المثال السابق. عندنا زيد رضيع وإبراهيم والده من الرضاع. الآن أصول إبراهيم محارم للرضيع كما أسلفنا، أم إبراهيم، أب إبراهيم، جد إبراهيم، جدة إبراهيم، من الناحيتين من الأب والأم كلهم محارم لزيد. يستطيع زيد أن يخلو بأم إبراهيم أو بجدته، وإن كان المرتضع بنتا اسمها زينب مثلا، فزينب يجوز لها أن تخلو بأصول إبراهيم من أب وجد، سواء كان جده لأمه سواء كان جده لأمه أو جده لأبيه. طيب، هؤلاء الأصول وإن علوا، يعني أب إبراهيم سيكون محرما لتلك الرضيعة، وأم إبراهيم سيكون الرضيع محرما لها إلى آخره. نأتي الآن إلى الفروع. كذلك فروع إبراهيم، فروع الفحل. إبراهيم له أولاد وله أولاد أولاد وله أولاد أولاد أولاد، كل هؤلاء ذكورا وإناثا محارم لذلك الرضيع أو تلك الرضيعة. هذه واضحة يا إخوة؟ طيب، نأتي الآن للحواشي. حواشي كم صنف عندنا؟ إخوة، أخوات، أعمام، عمات، أخوال، خالات. عندنا ستة أصناف من الحواشي. هؤلاء أيضا محارم للرضيع دون فروعهم، صح؟ مطلقا؟ ها؟ نعم، دون فروعهم مطلقا؟ نعم. أما الأعمام فعم إبراهيم سيكون عما لذلك الرضيع. طيب، بنت عم إبراهيم هي بنت عم أبيه، فهل يجوز أن يتزوجها؟ يعني يجوز أن يتزوجها، طيب إذن فروع الأعمام لا إشكال عندنا. طيب فروع العمات، عمة إبراهيم ستكون عمة للرضيع. طيب بنت عمة إبراهيم يعني بنت عم الفحل، ها هل ستكون أو هل سيكون الرضيع محرما لها أم يجوز أن يتزوجها؟ يجوز. انتهينا من الأعمام والعمات، نأتي للأخوال. خال إبراهيم خال للرضيع. طيب بنت خال إبراهيم بنت خال الفحل هل للرضيع أن يتزوجها؟ الجواب نعم، والخالات كذلك. طيب نأتي للإخوة، الآن أخ إبراهيم سيكون عما. طيب فرع هذا الأخ ابن أخ إبراهيم يعني إبراهيم عمه، هذا ابن أخ إبراهيم ما علاقته بالرضيع؟ سيقول هذا ابن عمي. طيب لو كان بنتا فهل يجوز لزيد أن يتزوجها؟ نعم. طيب نأتي للأخوات، أخت إبراهيم ستكون عمة لذلك الرضيع، وأولادها لا علاقة لذلك الرضيع بهم، فيجوز أن يتزوج زيد بنت عمة الفحل، بنت عمة إبراهيم. إذا هذه القاعدة منضبطة الآن معنا. إذا نعم، إذا أردت الآن أن تضبط فتقول أصول الفحل وفروع الفحل وحواشي الفحل دون فروع تلك الحواشي، هؤلاء هم محارم إبراهيم، محارم الرضيع من قبل من؟ من قبل الفحل، من قبل الفحل. طيب نأتي الآن إلى المرضعة، ما قلناه في الفحل سنقوله في المرضعة كذلك. كذلك حليمة هي التي أرضعت زيدا، فحليمة أم له. طيب أصول حليمة أيضا محارم للرضيع، فوالد حليمة جد، وأم حليمة جدة، وجدة حليمة جدة، وجد حليمة جد. إذن أصول المرضعة محارم لذلك الرضيع وإن علوا. انتهينا من الأصول، نأتي إلى فروع حليمة. فروع حليمة يعني أولادها وأولاد أولادها وأولاد أولاد أولادها، هؤلاء كلهم أيضا محارم لمن؟ للرضيع. فلزيد هذا أو نقول أولاد حليمة إخوة لزيد، وأولاد إخوته الذكور هو عم لهم، وأولاد أخواته الإناث هو خال لهم، وهكذا إن نزلوا. وسيكون إن نزل الجيل الثالث أولاد أولاد أولاد سيكون هو إما عم لآبائهم وأمهاتهم أو خال لآبائهم وأمهاتهم، وهكذا وإن نزلوا. إذن فروع المرضعة وأصول المرضعة سواء علت الأصول أو نزلت الفروع. بقي معنى الحواشي، حواشي المرضعة يعني وهم ست الأصناف الذين تقدم ذكرهم، هم دون فروعهم. أحسنتم. فهذه المرضعة حليمة لها أخت، ما علاقتها بالرضيع؟ نعم خالة الرضيع. طيب فرع هذه الأخت نعم ليس محرم. طيب أخ هذه المرضعة خال. طيب عم هذه المرضعة عم، خال المرضعة خال. ماذا بقي معنا؟ نعم عمة المرضعة عمة، وخالة المرضعة خالة. فروع هذه الأصناف الستة ليسوا محارم لمن؟ للرضع. فلو أن يتزوج ابنة أختي المرضعة أو ابنة أخي المرضعة أو ابنة خال المرضعة أو ابنة خالة المرضعة أو ابنة عم المرضعة أو ابنة عمة المرضعة، وله أن يتزوج فروعهم أيضا، يعني له أن يتزوج بنت ابن أخت المرضعة أو بنت ابن ابن عم المرضعة، لا إشكال في هذا، لا إشكال. وما يكون عندنا في لهجتنا الدارجة من أن ابن عم أبيك مثلا هو عم لك أو ابنة عم أبيك ربما تقول إنها عمتي، هذا كله لا أثر له شرعا، وهذه مسألة غاية في الأهمية يا إخوة. يجوز لك أن تتزوجها، يجوز لي أن أتزوج ابنة عم أمي بل ابنة عم جدتي، بشرط ألا يكون بيني وبين تلك البنت علاقة نسبية أو رضاعية. فالمقصود أن ما انتشر عند الناس من أن ابن العم بمثابة الأخ أو بنت العم بمثابة الأخت هذا غير صحيح. وقد شهدنا إخوة لنا في دول أوروبية وهم مسلمون مثل ألبانيا مثلا ونحو ذلك، يقول ابنة عمي أخت لي، هكذا في لا نعم ابنة العم، ولا يحل لي أن أطلب يدها للزواج، ولو فعلت ذلك لثرب علي، وهم مسلمون. أخبرني أحد الإخوة من ألبانيا، نعم عرف أن ابنة العم كأنه أخت. قلت له نحن ابنة العم عندنا هي الأصل نعم في الزواج، بل يأتي عندنا ما يسمى بالتحجير، فربما حجر له وحجر لها، أو حجر عليه وحجر عليها، أنك لن تتزوج إلا ابنة عمك، وألفت في ذلك القصائد وأنشدت الأناشيد إلى آخره في ابنة العم، بل ربما يحصل نوع من المزاح من أبيك نحو ابنة عمك أنها ستكون يوما ما زوجة لك، وهم عندهم ابنة العم أخت تماما ولا يحل أن تتزوجها، هكذا عندهم. فلا نحن أصبنا في أن تكون ابنة العم متعينة لك زوجة دون غيرها، ولهم أصابوا في جعل ابنة العم أختا، بل ابنة العم من سائر النساء الأجنبية عنك، إن شئت تزوجتها وإن شئت لم تفعل. طيب، بقي معنا يا إخوة العلاقة الثالثة وهي علاقة الرضيع، فنقول الذي يؤثر هو فقط النظر إلى من؟ إلى فروع الرضيع. أما أصول الرضيع فلا علاقة له بالعلاقة الرضعية، ليس له علاقة، أصول الرضيع ليس لهم علاقة. يعني والد الرضيع هل يدخل معنا في هذه العلاقة؟ والد زيد والد الرضيع ليس له علاقة، يجوز أن يتزوج أخت ابنه من إيش؟ من الرضع، ويجوز أن يتزوج أم ابنه من الرضع، وجدة ابنه من الرضع، وخالة ابنه من الرضع، وعمة ابنه من الرضع، وهكذا. الأب ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. طيب، جد الرضيع النسبي هل له علاقة رضاعية؟ لا. إذن أصول الرضيع ليس لهم علاقة، آباؤه النسبيون وأمهاته النسبيات وأجداده النسبيون وجداته النسبيات، هؤلاء لا علاقة لهم في هذا الرضاع، واضح يا إخوة؟ طيب، نأتي الآن إلى الحواشي، كذلك حواشي الرضيع من إخوة، إخوة الرضيع، أخوات الرضيع، أعمامه، عماته، أخواله، خالاته، ليس لهم علاقة مطلقا بهذه العلاقة الرضعية، فيجوز لخال الرضيع نسبا أن يتزوج أخت ماذا؟ أخت هذا الرضيع من الرضاعة، أو أن يتزوج أمه من الرضاعة إلى غير ذلك. لو تتذكرون يا إخوة أننا عندما تحدثنا عن المحرمات من النساء وأوردنا قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قد أوردنا هذه القاعدة سابقا، والمؤلف الحجاوي رحمه الله استثنى حالتين، قال هذه تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هذان الأمران اللذان استثناهما المؤلف؟ فضل شيء. أحسنت. أم أختك من الرضاع لا تلحق بأم أختك من النسب، يعني ليست كأم أختك من النسب. أم أختك من النسب من هي؟ إما أن تكون أما لك أو تكون زوجة لأبيك، وكلاهما يحرم عليك. طيب، أم أختك من الرضاع، أم أختك من الرضاع ليس لك بها علاقة. الآن المرتضع في هذه المسألة هي أختك، المرتضع في هذه المسألة هي أختك، فأنت تريد أن تتزوج أم أختك من الرضاع، أختك من الرضاع لها أم، تمام؟ أختك النسبية، نعم أختك النسبية لها أم من الرضاع، فما حكم أن تتزوج أم أختك النسبية؟ النسبية هنا نقصد بها الأخت، يعني أمك أم أختك هل يجوز أن تتزوجها؟ إذا كان من النسب لا، لأنها إما أن تكون أمك أو نعم أو زوجة أبيك. لكن أختك من النسب لها أم رضاعية، أختك من النسب لها أم رضاعية، هل يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة الأم هذه؟ نعم، هذا مما استثناه المؤلف. والاستثناء الثاني أخت ابنك، أخت ابنك من النسب هل تتزوجها؟ أخت ابنك من النسب، أنت لك ابن من النسب، ابنك أخته من هذه؟ إما أن تكون بنتك، لا لا أخته من النسب، إما أن تكون بنتك نعم، وإما أن تكون ربيبة، نعم وإما أن تكون ربيبة، ولا يحل لك أن تتزوج بإحداهما. طيب من النسب من الرضاع ما حكم ذلك؟ جائز، واضح يا إخوة؟ لك ابن من النسب، ابن من النسب، إن كان له أخت نسبية فهذه يجوز لك أن تتزوجها؟ لا، لأنها إما أن تكون ابنتك أو تكون ابنة زوجتك يعني ربيبة، انتهينا من هذا. طيب أخت ابنك من النسب لكنها أخته رضاعا، أخت ابنك رضاعا وابنك هذا من النسب، هل يجوز؟ أنت لك ولد اسمه زيد، ولدك حقيقة، زيد هذا له أخت رضاعية، رضع هذا زيد من حليمة، حليمة لها بنت، بنت حليمة هذه صارت أختا لابنك، جاءت تزور أخاها من الرضاع فرأيتها أنت فأعجبتك فقلت له أريد أن أتزوج أختك، يا ولدي من النسب أريد أن أتزوج أختك من الرضاع، فما الجواب؟ جائز. لماذا؟ لأن الأصول النسبيين ليس لهم علاقة بالأحكام الرضاعية، لأن أصول الرضيع، من الرضيع هنا في هذه المسألة؟ الابن، ومن أصله؟ أنت الأب، فأنت أيها الأب يا من أنت أصل لذلك الرضيع لا علاقة لك بهذا الرضاع، فيجوز لك أن تتزوج المرضعة نفسها، المرضعة نفسها تتزوج بنت هذه المرضعة، حفيدة هذه المرضعة، يجوز أن تتزوج الحفيدة؟ ها ها، لا ليسوا فروعا للمرضع. نعم هذا السؤال. نعم من باب أولى. طيب ما علاقة ابنك من النسب بهذه الحفيدة؟ قد يكون جدا لها، قد يكون خالا لها، فهل يجوز لك أن تتزوج بنت أخت ابنك الرضاعية ولا ما يجوز؟ ما رأيكم؟ هل لها علاقة؟ ليس لها علاقة. بقي معنا من المؤثر فقط بالنسبة للرضيع، هم فروع الرضيع، فروع الرضيع وإن نزلوا، هؤلاء الذين لهم أثر رضاعي. وعلى هذا لو رجعنا المثال السابق نحن قلنا الرضيع هو زيد، قد رضع من حليمة وزوج حليمة اسمه إبراهيم. طيب الآن فروع زيد هم الذين يتأثرون بهذه العلاقة الرضاعية، فابن زيد النسبي لا يحل له أن يتزوج حليمة، ولا يحل له أن يتزوج، وإذا كانت بنتا لا يحل لإبراهيم أن يتزوجها وهكذا. لماذا؟ لأن حليمة هذه أم لأبيهم فستكون جدة لهم، وكذلك إبراهيم أب لأبيهم فسيكون جدا لهم. الخلاصة أن العلاقة الرضاعية تؤثر في فروع الرضيع دون أصوله ودون حواشيه. طيب هذا واحد. اثنين، أن العلاقة الرضاعية تؤثر في أصول المرضعة وفروع المرضعة وحواشي المرضعة دون فروعهم. ثالثا، العلاقة الرضاعية تؤثر في أصول الفحل وفروع الفحل وحواشي الفحل دون فروعهم. طيب هذه القاعدة إخوة إذا ضبطت استطعت بإذن الله تعالى أن تعرف ما الذي يحل وما الذي يحرم. تفضل شيخ، أعيد القواعد. طيب أولا بالنظر إلى الرضيع، من الذي له أثر هم فروع الرضيع خاصة، فلا أصول الرضيع يؤثرون يتأثرون بهذه العلاقة الرضاعية، ولا حواشيه، يعني لا والده من النسب ولا أمه من النسب ولا جده من النسب ولا خاله ولا عمه ولا خالته ولا عمته ولا أخوه ولا أخته، هؤلاء كلهم ليس لهم علاقة. الذين يتأثرون فقط هم أولاد الرضيع وأحفاد الرضيع فقط. هذا بالنسبة للرضيع. بالنسبة للفحل، فالذي يدخل في العلاقة الرضاعية أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم، وحواشيه دون فروعهم. فالذي يتأثر إذن والد الفحل، جد الفحل، والدة الفحل، جدة الفحل، ثم خالته، أخاله، عمته، عمه، أخوه، أخته، إلى آخره. إذن الحواشي وكذلك أولاد هذا الفحل من أبناء وأحفاد وبنات وأحفاد وحفيدات، لكن أولاد الحواشي ما لهم علاقة، أولاد حواشي الفحل، واضح يا جماعة؟ فأولاد خال الفحل ما لهم علاقة، أولاد خالة الفحل، أولاد عم الفحل، أولاد عمة الفحل، أولاد أخ الفحل، أولاد أخت الفحل، كل هؤلاء ما لهم علاقة. وقل مثل هذا في من؟ في المرضعة. فأصول المرضعة يتأثرون، وفروع المرضعة يتأثرون، وحواشي المرضعة يتأثرون دون فروعهم، دون فروع الحواشي. هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم. تفضل. لا يعني أحسنتم، جيد، هو لكن استثناء يضبط لك القاعدة. نعم، يعني لو جاءك إنسان وقال يا أخي مثلا اللي والدي من الرضاع له خالة، قلنا خالة والدك من الرضاع لا يجوز أن تتزوج بها. قال يا شيخ أنا ما أقصد الخالة نفسها، هذه الخالة لها حفيدة. لا بأس إذا ضبط القاعدة، هذه الخالة لها بنت تزوجها لا بأس، لأنك تتذكر القاعدة دون فروعهم. فزيادة دون فروعهم يعني جيدة لضبط المسألة، حتى وإن قلنا إنه أصلا حتى من النسب ليس لهم أثر. قبل أن نختم هذا الباب، المؤلف كما أسلفت قد استثنى أمرين من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد مرت معنا هاتان المسألتان قبل قليل، إلا أن بعض المحققين قالوا لا نحتاج إلى هذا الاستثناء، لأن أم أختك من الرضاع، يعني أم أختك النسبية لها أم رضاعية، وكذلك من أخت ابنك، أخت ابنك، ابنك النسبي له أخت رضاعية، هاتان المسألتان هي إلى المصاهرة أقرب ولا إلى النسب أقرب؟ بعضهم قال هي إلى المصاهرة أقرب، ومن ثم فلسنا بحاجة إلى استثناء. وأنا أقول يا أخوة، استثناء هاتين المسألتين سواء كان على بابه أو على غير بابه، السؤال هل هناك فرق بين أمي أختك وبين النسبية والرضاعية، وهل هناك فرق بين أختي ابنك النسبية والرضاعية، أم الأمر سيان؟ في فرق؟ خلاص، إذا نحن نثبت الفرق سواء جعلنا هذا الفرق استثناء من القاعدة أو لم نجعله استثناء. يعني إيراد المصنف لهاتين المسألتين هذا صرف للأنظار إلى ما هو مهم، فأنا أؤيد المؤلف في ذكر هاتين المسألتين بصرف النظر هل وفق في جعلهما استثناء أم لم يوفق، لكن كونه ذكرهما وأبداهما وأبرزهما لناظر المتعلم هذا في حد ذاته يعتبر أمرا طيبا. نعم نعم أحسنتم، إما أن نجعله تحت قواعد المصاهرة أو نجعله استثناء من قواعد النسب، المهم أن المعلومة صحيحة، أن المعلومة صحيحة، لأن بعضهم ثرب على الحجاوي وقال هذا الاستثناء ليس في محله وإلى آخره، وأنا أقول سواء كان في محله أم لا يبقى أن هاتين المعلومتين صحيحتان. الآن نريد أن نستفهم ونتأكد من فهمنا، فنأتي ببعض الأمثلة. جاء زيد يسألك وقال يا شيخ أنا أريد أن أتزوج بنت من أرضعتني الكبرى، يقول أنا رضعت من حليمة، هذه حليمة لها بنت كبيرة ولدت قبل أن أولد بعشر سنوات، فأنا أريد أن أتزوج هذه البنت الكبرى لحليمة، ما رأيكم؟ نقول أنت أخوها من الرضاع. أنا ذكرت هذه المسألة لأن بعض الناس، وهذه من الأشياء التي تنتشر عند العوام، يظنون أن العلاقة الرضاعية إنما تكون ممن مع من رضعت معها فما دون، ويتوقعون بل ويصرحون بأن بنات المرضع الكبيرات اللي أكبر منك ليس لهم علاقة، وهذا جهل. هذا لا أقول مثلا أن هناك خلافا، هذا جهل أصلا، لأن كل أولاد هذه المرضعة هم إخوة لك. طيب سؤال آخر، قال زيد أريد أن أتزوج بنت إبراهيم، إبراهيم طبعا أبوه من الرضاعة، أريد أن أتزوج بنت إبراهيم من زوجته الرابعة. يقول أنا رضعت من زوجته الأولى، وهذا الكلام رضعت أنا قبل 40 سنة، وهو قبل 15 سنة تزوج زوجته الرابعة وأنجبت طفلة، الآن عمر الطفلة 15 سنة، أنا أرغب أن أتزوج هذه الطفلة التي ليس لها علاقة بأمي من الرضاعة. ما لها علاقة بأمي، أمي هي الزوجة الأولى، ما رأيكم؟ نعم، نقول هي أختك من الرضاعة، أختك من أب من الرضاعة، من أب من الرضاعة. طيب لو كان لهذا إبراهيم هذا زوجة قد ماتت قبل 70 سنة، تمام، ولها ولهذه الزوجة التي ماتت قبل 70 سنة بنت، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا، ما دامت من إبراهيم. إذن يا أخوة نحن ننظر إلى العلاقة الرضاعية منفصلة، لا يلزم أن يجتمع الأب والأم الرضاعيين، الأب والأم الرضاعيان، فبمعنى أولاد المرضعة هم إخوة لك، سواء كان أولئك الإخوة أو أولئك الأولاد من الفحل أو من غيره، وأولاد الفحل هم إخوة لك سواء كانوا من المرضعة أو من غيرها. تفضل. نعم. أحسنتم، هذه مسألة غاية في الأهمية وستأتي معنا، هي مسألة اختلاط الألبان، المسألة التي تفضل بها الشيخ، يعني لو أن امرأة تزوجت بإنسان ثم طلقت وفيها لبن ثم انتهت عدتها وتزوجت بآخر، هل يجوز للمرأة المرضعة أن تتزوج ولا ما يجوز؟ المرضعة تتزوج، ولا نقول تنتظرين حتى يجف اللبن؟ تتزوج، المهم أن تنقضي العدة. بعدما انقضت العدة تزوجت هذه المرأة، فما رأيكم؟ لما تزوجت هذه المرأة أرضعت طفلا، فمن أبوه من الرضاع؟ هل أبوه من الرضاع هو الزوج الأول أو أبوه من الرضاع هو الزوج الثاني؟ وكنت قد أرجعت هذه المسألة، لكن ما دامت قد ذكرت يعني ننتهي منها الآن إن شاء الله. نعم، هذه لا حالات في الواقع، لا حالات. الحالة الأولى ألا تحمل من الثاني، هذه زينب طلقت من زوجها وهي مرضع، ثم انتهت عدتها وتزوجت برجل آخر وسمعت بكاء الطفل فأخذته وأرضعته 5 رضعات، فهي أمه من الرضاع، ولكن السؤال من أبوه من الرضاع؟ فنسألكم من صاحب اللبن؟ الزوج الأول. إذن سيكون أبوه من الرضاع الزوج الأول، والزوج الحالي الموجود معها الآن لم يكن له أثر في اللبن. ما له أثر في اللبن؟ إلا بلى، سأتي معنا أنه قد يعني قد يدر ثديها لبنا من غير زوج وسيد أصلا، وقد يدر بعد وطء دون حمل، وقد يدر بعد حمل قبل الولادة، وقد يدر بعد الولادة، عندنا 4 حالات. أحسنت، ولهذا لو تغير اللبن بسبب وطء الثاني، هذا جميل، هذا من الحالات. لو أن المرأة قد تغير لبنها كثرة، كان لبنها معتاد بشكل معين، مثلا تستطيع أن ترضع في اليوم مثلا 10 رضعات مثلا، بعدما تزوجها الثاني وإن لم تحمل صار اللبن كثيفا وكثيرا، معنى ذلك أن للزوج الثاني ماذا؟ أثر. فمن أبوه؟ هما أبواه، ولقد يلغز به فيقال فلان له أبوان من الرضاع، وهي امرأة تزوجت وهي مرضع، ثم لما وطئها الثاني زاد لبنها، تغير عن طبيعته، صار أكثر مما كان، فنقول لهذا الوطأ أثر، فمن ثم سيكون له أبوان من الرضاع، وهذه هي الحالة الثانية. لكن غالبا يحصل هذا مع حمل، غالبا هذا يكون مع حمل، أما إذا لم يكن معه حمل فسيأتي. على كل حال لو أعيد الحالات شيئا فشيئا، للحج ما ذكرها، لا هي استطراد. طيب، إذن صورة المسألة: تزوجت المرأة وهي ذات لبن من رجل آخر ثم أرضعت طفلا، فمن والد الطفل منهما؟ هل الزوج الأول أم الثاني؟ نقول لهذا 5 حالات: الحالة الأولى ألا تحمل من الثاني ولم يحصل تغير لللبن إطلاقا، فهنا ليس للزوج الثاني أثر، فمن ثم سيكون أبوه من الرضاع هو الزوجة الأول. الحالة الثانية أن تحمل من الثاني وتلد، تحمل وتلد ثم ترضع، فهنا اللبن لمن؟ للثاني، لأن الولادة فاصلة. واضح يا إخوة؟ إذن حملت من الثاني وولدت ودر ثديها لبنا وأرضعت الطفل، فنقول هنا من الثاني لأن الولادة فصلت بين الرضاعين. الحالة الثالثة أن تحمل من الثاني لكن اللبن لا يتغير قلة أو كثرة، نفسه ما تغير، فهنا اللبن لمن؟ للأول. الحالة الرابعة أن تحمل من الثاني ويتغير اللبن كثرة أو قلة، فهو لمن؟ فهو لهما، فهو لهما. الحالة الرابعة أن تحمل من الزوج الثاني ويتغير اللبن كثرة أو قلة، وغالبا يتغير كثرة، يتغير بالزيادة، نعم لا نقول أو قلة، يتغير اللبن بالزيادة فيكون لهما، ويكون الزوجان أبويه من الرضاع، وكل ما مر من العلاقات الرضاعية تؤثر هنا، يعني فروع ذلك الفحل وفروع الفحل الثاني، أصول الفحل الأول أصول الفحل الثاني، حواشي الفحل الأول دون فروعهم، حواشي الفحل الثاني دون فروعهم، كل هؤلاء يصبحون محارم لهذا الرضيع. الحالة الأخيرة أن ينقطع اللبن بعد الزواج الثاني، هي امرأة ذات لبن لما تزوجت انقطع اللبن، ثم وجد سبب من الثاني، وجد سبب من الثاني فرجع اللبن، يعني اللبن انقطع ثم رجع. واضح يا جماعة؟ نعم، يعني هي تزوجت وهي ذات لبن، بعد الزواج انقطع اللبن ثم رجع مرة ثانية فأرضعت طفلا، هذا محل نزاع، وفي المذهب وجهان: وجه بأنه للأول، ووجه بأنه للثاني، وقد يقال بأنه لهما، لكن الأقرب والله أعلم وهو ما رجحه صاحب الإنصاف وهو المعتمد من الوجهين أنه للثاني، أنه للثاني. نعم، ثم عاد فيكون لهما. نعم صحيح، يعني جعله للأول خاصة قد يقال إنه بعيد، فإما أن يكون لهما وإما أن يكون للثاني خاصة، والأقرب أنه للثاني لأن الأول قد انقطع لبنه، قد انقطع لبنه، فالأقرب أنه للثاني. صار عندنا 5 حالات: لم تحمل من الثاني ولم يتغير اللبن إلى آخره فهو للأول. طيب، حملت وولدت ودرت لبنا فهو للثاني، حملت ولم يتغير اللبن فهو للأول، حملت وتغير اللبن بالزيادة فهو لهما، انقطع اللبن ثم وجد سبب من الثاني من وطئ أو ما شابه ذلك فدر ثديها لبنا فهو، هناك وجهان في المذهب والصحيح أنه للثاني. فضل عندك سؤال؟ طيب، الآن هذه 5 حالات في مسألة طرأت في ذهني، لو أن امرأة حاملا أرضعت قبل الولادة، ما رأيكم؟ امرأة حامل، امرأة حامل من زوج واحد فقط يعني، ودر ثديها لبنا قبل أن تلد مثلا في الشهر السابع، در ثديها لبنا طيب منذ متى نحسب؟ علماء المذهب يشترطون أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل أو وطأ. طيب لو أنها حملت وهي في اليوم الأول من الحمل، ما زال نطفة، فهل يحسب هذا؟ طيب ومن ثم نعم، هذه المسألة على كل حال الضابط في مدة الحمل لم يذكر ذلك علماء المذهب كما ذكر ذلك بعض الشراح، ومن ثم احتاج علماء المذهب أن ينظروا إلى المذاهب المجاورة ليبحثوا عن حكم لهذه المسألة. وهذه قاعدة مهمة، إذا لم تجد يا صاحب المذهب حكما لمسألة في مذهبك بعد البحث في المتون والحواشي والتقريرات والأوجه والروايات ما وجدت حكما، فماذا تصنع؟ نعم أحسنتم، جميلة، فتذهب إلى مذهب أقرب المذاهب إليك من حيث الأصول. وما أقرب المذاهب من حيث الأصول من مذهبنا؟ مذهب أحمد الشافعية. وما أقرب المذاهب للحنفية؟ المالكية. وقد ذكر هذا بعض شراح خليل أنه إذا لم تجد حكما في مسألة مالكية فإنك تبحث عن حكمها في المذهب الحنفي لقرب الأصول. وهذه جميلة، يعني أنا يعني استبشرت خيرا بمثل هذا التقارب، لأن الأمة قد مرت بمرحلة كما لا يخفى على شريف علمكم فيها من التعصب الشيء الكثير، وقد ذكرنا هذا غير مرة. لكن من الأشياء الجميلة مثل هذا، أن يستلف المذهب من المذهب القريب منه حكما لم يكن عنده فيستلفه منه، وهذا شيء جميل جدا. ها نعم نعم صحيح، خاصة المتأخرين، خاصة المتأخرين، فإنهم إذا لم يجدوا حكما أو ربما يجدون حكما لكن حكم غيرهم من المذاهب قد يكون مرجحا لرواية أو لوجه فيذكره. لكن الذي يستغرب كيف يقال إن الشافعية ذكروا هذه المسألة مع أنهم أصلا لا يشترطون أن يكون هذا الرضاع قد ثاب عن حمل، صح ولا لا؟ الآن بعض أهل العلم كابن نصر الله، ابن نصر الله لما بحث هذه المسألة قال لم أجدها في مذهبي مذهب أحمد، فبحثت في مذهب الشافعية فوجدت أنهم يقولون إذا كان قد وصل الحمل إلى 40 يوما فما فوق. قلت أنا أصلا الشافعية لا يشترطون أن يكون ذلك الحمل قد ثاب، أن يكون ذلك الرضاع قد ثاب عن حمل، فأجبت عن هذا الإيراد الذي أوردته، ربما أن وجها عند الشافعية أو قولا كالحنابلة، فمخرجه هذا. وضحت لكم الفكرة؟ أما المعتمد عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية كما مر معنا في الدرس الماضي أنهم لا يشترطون أن يكون الرضاع قد ثاب عن حمل أصلا، فلو أن امرأة بكرا لم تتزوج ولم يتسر بها إطلاقا لا بنكاح ولا بغيره، لو ثاب أو لو در ثديها لبنا لقلنا رضاعك صحيح معتبر مؤثر، هذا عند المالكية والحنفية والشافعية في معتمدات مذاهبهم. لكن لا يبعد أن تكون هناك رواية أو وجه عند الشافعية قالوا بأنه لا بد أن يكون ثاب عن حمل، ثم احتاجوا أن يبحثوا عن ضابط لهذا الحمل، فقالوا إذا تجاوز 40 إلى آخره. على كل حال نحن قد رجحنا في الدرس الماضي مذهب الجماهير تبعا للموفق رحمه الله تعالى، فلا نشترط أن يكون هذا الحمل قد هذا الرضاع قد ثاب عن حمل. طيب قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه، محارمها يعني المرضعة، هم محارم لمن؟ هم محارم لمحارم من؟ الرضيع. ولقد مر معنا عندما تحدثنا عن أصول المرضعة وعن فروع المرضعة وعن حواش المرضعة دون فروعهم، دون أبويه، دون أبويه يعني أبوي الرضيع، أبواء الرضيع هما أصوله. قال وأصولهما، دون أبويه وأصولهما، لو قال دون أصوله لكفى، لأن أصل الرضيع يشمل أباه وأمه وأصولهما. قال دون أبويه وأصولهما وفروعها، عندكم فروعها ولا فروعهما؟ نعم وفروعهما. إذن دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فروع من؟ نعم فروع أبويه، أحسنتم. من فروع أبويك؟ أختك وأخوك، فهذان صحيح. فعلى هذا إذن العلاقة الرضاعية التي من قبل الرضيع تشمل فقط فروع الرضيع، فلا تشمل أبويه ولا أصول أبويه ولا فروع أبويه، ولا فروع أبويه. ثم قال رحمه الله ممثلا على ما سبق من التقعيد، قعد ثم مثل، فتباح المرضعة لأبي المرتضع. هذا مثال على ماذا؟ على قوله دون أبويه. فالمرضعة التي هي حليمة مثلا في المثال السابق تحل لوالد زيد، لوالد الرضيع. طيب وأخيه من النسب كذلك، المرضعة التي هي حليمة تحل لأخ الرضيع من النسب. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وماذا؟ وأمه، أو قال وأمه وأخته من النسب لأبيه، يعني وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه. أمه النسبية تباح لأخيه الرضاعي، تباح لأبيه الرضاعي ولأخيه الرضاعي. وأخته النسبية تحل لأبيه الرضاعي ولأخيه الرضاعي. هذا مثال على أي القواعد السابقة؟ أمه وأخته من النسب، عندما قال ماذا؟ دون أبويه وأصولهما وفروعهما، وفروعهما. ثم قال ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى ليبين متى يكون الرضاع مفسدا لماذا؟ لعقد النكاح. متى يكون الرضاع مفسدا لعقد النكاح؟ كل امرأة تحرم عليك ابنتها، كل امرأة تحرم عليك ابنتها إذا أرضعت طفلة حرم عليك الزواج بها. هذه قاعدة، كل امرأة تحرم عليك ابنتها إذا أرضعت طفلة حرم عليك نكاحها. طيب وإذا كانت تلك الطفلة زوجة لك ماذا يحصل لعقد النكاح؟ ينفسخ. كل امرأة حرمت عليك ابنتها، كل امرأة حرمت عليك ابنتها إذا أرضعت طفلة، نعم إذا أرضعت هذه المرأة، هذه المرأة أرضعت طفلة حرم عليك الزواج بتلك الطفلة، فإن كنت زوجا لها في الأصل انفسخ النكاح. مثال ذلك أمك، أمك امرأة تحرم عليك ابنتها، صح؟ نعم. لو أن أمك أرضعت طفلة فما حكم أن تتزوج بهذه الطفلة؟ لا يجوز. طيب هذه الطفلة زوجتك، هذه الطفلة زوجتك، كيف زوجتك وهي أهل للرضاع؟ لأنه يجوز لك أن تتزوج ماذا؟ من دون السنتين، وهذا قد مر معنا ولا يمنع منه شرعا، لكن لا يحل لك الاستمتاع حتى تبلغ مبالغ النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة وهي بنت ست، ولم يتزوجها حتى بلغت مبالغ النساء، يعني أقصد لم يبني بها. فالآن لو أن أمك أرضعت طفلة لم تحل لك تلك الطفلة، طيب هذه الطفلة أصلا زوجتك، أنت عقدت على ليلى وعمرها سنة ونصف، قلت أعقد عليها الآن وأنتظر حتى يصبح عمرها 9 سنين تامة وبعد ذلك أبني بها. فجاءت أمك وأرضعتها 5 رضعات، ما حكم هذا العقد؟ انفسخ العقد. طيب أختك أرضعت هذه الطفلة، ما حكم هذا العقد؟ انفسخ. جدتك أرضعت هذه الطفلة، أيضا انفسخ. بنتك أرضعت هذه الطفلة، انفسخ. طيب زوجتك أرضعت هذه الطفلة، انفسخ العقد. أخت زوجة أخيك أرضعت هذه الطفلة، ما ينفسخ؟ زوجة أخيك إذا أرضعت هذه الطفلة ماذا تصبح أنت لهذه الطفلة؟ حديث أخي أبي القعيس، نعم، ابنة زوجتك تحرم عليك، هذه قاعدة. كل امرأة تحرم عليك بنتها إذا أرضعت زوجتك انفسخ عقد النكاح. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.